سر القلب ليلة واهر قلبي بعيد شبوح كفخ مثل حر ما تريض بمطلعه ولا عاد مالاني وشرق مع المملوح ولا عاد جاني منه سمع ولا طاعة وهو كان لا من شاف ورق الحمام ينوح دعاني وقال الورق على الغصن سجاعة وجرت أنا وياه صوت سمعه ناس الله المواويل طماعة وردوا بصوت يذبح العاشق المجروح جريح صمد لاعه من الوقت ما لاعه تبعهم ولا مالاه بطرد الهوى مصلوح طرد مقفي مالاه بدربه ولا سناعه ولا سمع بن جدلا نبى الحجر المبحوح صدق مخبل الليل المقفين تبعه دعيته وانا حسب ان قلبي هواه مزوح وانا خبر ما هو بسلمه ولا طباعه تركني وصاد عذر شروه وين اروح وانا عندي الليلة شر القلب ما باعه افتركني وصاد عذر شروه وين اروح وانا عندي الليلة شر القلب ما باعه طلبني وقلت ابشر وانا تلوح وهلا تمزون البرق ومزونها دماعه توالفت انا وياه والفن بلا يبوح على حب من حباه والاجواد جزاعه ونشد شهادة حق تكتب بعرض اللوح تعلمت ودروس الموالي في نفاعة ترى من طاح درب الهوى ما هو مسموح يجيه الهوى الهباب ويشقق شراعه وترى اللي يدور لا الذرى ما تجيه الفوح يخالف هوى باله وياتيه مطمعه يخالف هوى باله وياتيه مطمعه حصري من الهاجس.